الشرعون ويجد الطاغية ويجد الحاكم أو الطائف دائما أن الناس أو الداعي إلى دين الله صوت لا طمع بيأثر فيه ولا التقليد بيأثر فيه. هتلاقي فرعون يورده بقى أنت يا عم أنت عايز إيه؟ الأول دايما بيحاول يمنعك إنك تكلمه لأنه عارف أنت عايز إيه؟ عايز أنت جاي تقول له إيه؟ فالأول عايز يمنع عن الكلام فتبتدي تخش في إيه؟ في أشياء جانبية لأن يطلعك بره الموضوع. فلما يجد أن مطر من الموضوع تبتدي توجه. فقال فرعون إيه؟ قال فما رب العالمين. قال إيه؟ قال فرعون وما رب العالمين. تبتدي تخش بقى في الموضوع لأن لن يجد مطر من ذلك. إن موسى أغلق عليه كل مداخل الشيطان. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهذه الآيات تبين منهج الدعوة. الدعوة يستدعو الناس أن يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا، والأصل الأصيل وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة ما معنى الدين اللي هم منتسبين ليه والعبودية والألوهية وإطلاق العبادة لله عز وجل. هذه الأشياء غير موجودة في الأصل عندهم. فتتكلم عن فروع وتنسى الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن بعثه بهذا الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لك تقدم على أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله عز وجل. أول شيء تدعو الناس إليه أن يوحدوا الله عز وجل، ولا تنطلق ولا تنطلق إلى نقطة أخرى وهي الصلاة إلا بعد تمام التوحيد وإلا بعد الاقتناع بهذه النقطة. واخد بالك؟ الرسول هو اللي قال كده، لك تقدموا على أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله عز وجل. فإذا عرفوا ذلك، فذلك في الحتة دي، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. فالله سبحانه وتعالى الرسول انتقل النقطة الثانية بعد أن علم أن الناس قد صدقوا وأمنوا بالتوحيد. وهنا موسى عليه السلام يبدأ بالتوحيد. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. هنا اسلوب اخر للحاكم او الطاغي، اسلوب التريقه واسلوب الاستهزاء. يريد ان يقطع عليك وعارف انه عايز يقول ايه، فعايز يقطع عليك كلام، يقطع عليك كلام ازاي؟ بالتريقه. وده يقول ايه؟ الا تستمعون لهذا المقبول، لهذا المجنون ماذا يقول؟ فطبعا انا وانت مثلا لو دخلنا في مجلس وندعو الناس وقعد يتريقوا علينا هنعمل ايه؟ هنقوم نزعل ونغضب ونغضب علينا ونقوم ماشيين. احنا جايين ازاي تهزقونا؟ تهزقونا ولا ايه؟ احنا جايين ندعوكم، احنا جايين نهديكم. فقال له كده رحمه الله رحيم. لكن موسى عليه السلام لم يفعل ذلك، ولو فعل ذلك لما وقف الدعوه. لو ان موسى رضي وقال خلاص بقى انتوا ما تحترمونيش مش هنسوي لكم مش هكلمكم مش هجيبكم صار فيكم وصار فيكم الهدايه. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه احد قال ايه لما كسروا رباعيته وشدوا راسه؟ قال كيف يفلح قوم شدوا راس نبيه؟ كيف يفلح قوم شدوا راس نبيه؟ ازاي ناس اكثروا دماء النبي صلى الله عليه وسلم ويفلحوا؟ فنزلت الايات على طول ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء، انت عليك ان تدعو، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم، ليس لك من الامر شيء. فهنا موسى عليه السلام لم يلتفت الى هذا الاستهزاء ولا الى هذه السخريه، ولكنه استمر في دعوته. ولو انقطع حبل النقاش هيبقى الكلام ضده وهيتخانق. هيقول ادي الجسيد الداعي، ادي الداعي ده يدعو بيتي وبيقول لي ادم. طبوه بقى ان هو الذي خسر الجوله، لكنه مدى كان ناجحا. استمر في الكلام. قال فرعون قال قال لمن حوله الا تستمعون. استمر موسى على طول الايات المترتله. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. بيزداد الامر شده من حيث التريقه والسخريه. جرى ده مجنون. طب انا بقى او انت بقى لو رحت في اي حته اقول عليه مجانين هنقول له طرد عليهم واضربهم ونمشي. يا اولاد الكلب يا كفر يا كذا يا كذا كذا وروح ماشيين. لا هم اهتدوا ولا احنا عملنا حاجه. واخد بالك؟ موسى عليه السلام استمر ما وقفش، ما قالش انه يقول عليه مجنون انا مجنون، ما قالش انا مجنون، انما استمر على دعوته. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. استمر في الكلام عن الدعوه. جدع بقى موسى فرعون قال لك ده مش فايده في الجدع ده، من الا انا ابن عليه اللي استهزا بيه برضه مستمر في الكلام، فلا يجد عند ذلك غير مخرج واحد عشان يخليه بطل كلام وهو التهديد بالسجن. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وهذا هو نهايه المطاف مع طارق. يحاول اول معاك واقف معاك ويعني احنا اولاد بس مسلمين ان رجعت ولدت تبقى راس الدهر بالنسبه لله طبعا. بالنسبه لي حكمت، لكن بالنسبه لي انا ما نجحش، النجاح حقيقي مش نجاح. اللي استمريت تبتدي بقى تخويف. في نهايه المطاف هنا تبتدي ليه بقى؟ شتموا وهزأوا، انت مجنون، الا تستمعون؟ سخريه الجزاء انه مستمر على قولك الحق. فلا يجد فرعون مناصا من التهديد بالسجن، قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. معناه ايه بقى؟ انه عايز يقفل ده ويلخص الموضوع ده، يعني خلاص احنا عايزين نلخص الموضوع ده، ولو اتكلمت فيه دخلت السجن. تمام. الاول كان ياخد ود معاه وبيسخر بيه عشان يبطل كلام، بطل كلام وبطل الكلام. وطبعا موسى هنا الاول بيقرر الربوبيه قبل ما يدخل الربوبيه، بيقرر الربوبيه. فرعون بقى فهم، فهم المطلوب، فهم المطلوب من تقرير الربوبيه هذا، بما ان الله هو الرب، بما انه هو الذي خلق، بما انه ربكم ورب عليكم الاولين، اذا هو الذي يجب ان يطاع ويلتزم امره ويتخذ اله. ففهم هذا الكلام من قبل موسى ما يقول له، فقال له على طول اسمع يا عيسى، لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. مطيعا لا تطع الا امري ولا تلتزم الا بمنهاجي. لئن اتخذت مش الهي يعني راوي يعني خالق اله، هو عارف ان ربنا الخالق، بالك ازاي؟ لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. وهنا قفل باب المناقشه، لكن موسى لا زال مستمرا. قال اولو جئتك بسيف مبين، اولو جئتك بشيء مبين، على فك هذا الكلام. وكلمه شيء مبين طبعا ما عندناش ايات ولا معناش العصا موسى ولا هذه الاشياء، ولكن معنا الحجج والبراهين من الكتاب والسنه. فعلى داعي ان تكون معه البينه والادله والبراهين من الكتاب والسنه على صدق ما يدعو الناس اليه. قال اولو جئتك بشيء مبين، يبقى الداعي لازم يكون معاه البينه والدليل على صدق ما يدعو الناس اليه. والبينه والدليل شيئين، بينه دليل عملي وبينه دليل نظري. العملي هو التزامك الشخصي بهذه الدعوه، يعني تقول للناس انا بدعوكم الى كذا، الايه تقول انت اول واحد ملتزم، زي ما قال تعالى على لسان شعيب ايه؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. يعني مش بقول لكم حاجه وانا بخالفكم. لازم يكون هو ترجمه حرفيه لهذه الدعوه. الحاجه الثانيه الدعوه بقى بالكلام والبراهين والحجج من الكتاب والسنه، والقران مليء بالحجج للرد على كل شيء. سوره الانعام اصل في المحاجات المشركين، زي ما تصير قال على كده، تصير قال على سوره الانعام اصل في محاجات المشركين. قال ولو جئتك بشيء مبين، قال تأت به إن كنت من الصادقين. طبعا هنا قبل هذه البتاع يعني فرعون موسى قبل المناقشة وقبل أن يوريه الحجج، كان يظن أنه يستطيع أن يكفر عليه بحججه وبراهينه، كان يظن ذلك. ولكن فراعنة القرن العشرين يستحيل هيفتحوا لك مرة أنت كذبت، لأنهم عارفين أن أنت معك الحق، يعني دور أضعف من سنين. فرعون موسى كان فاكر هو على الحق أو يستطيع أن هو يذنب، لكن فراعنة اليوم يستحيل. لو واحد مثلا شيخ قال له انا جاب لك وحسب لك ان الاوضاع اللي انت فيها غلط وان الاوضاع الحق هي دين الله عز وجل، يستحيل يعمل مناقشه او يعمل حوار في هذا الموضوع على لو قدام الناس. لو عمل حوار هيقفل عليه سكه زي ما قفل على انا عبد الله مفتوح لما بس اتكلم هو في اي كلام يعني كلمتين او بتاع. فهؤلاء مش ممكن يعملوا، يا ريت يحاولوا يعملوا حاجه، يحاولوا يوقعوا انهم يعملوا مثل هذه الحوار، لا يستطيعون، لانهم سوف يضحون على وسط الخلائق لانه على باطل، هم يعرفون ذلك، وذلك يستحيل ان يوافقوا على مثل ذلك. فرعون موسى كان ارحم شويه انه وافق ان فرعون ان موسى يواجههم بالادله والبراهين على الناس ما يحصل. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. ادلته قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون. طبعا فرعون هنا يبدو انه ايه رجل داعي ياخذ الشهره ورجل ديمقراطي كما يقولون، ياخذ راي الناس وراي الشعب. ايه رايك يا ناس؟ نعمل ايه في الناس اللي جايين هيعملوا كذا؟ طبعا هو كذاب وفي خداع هنا في الكلام لازم يوضح. هو لو ما قالش من الاول ايه اللي خلى الناس ليه يقول ماذا تامرون؟ تمام ثلاثه النهارده قلنا في فئه عايزه تعمل وعايزه تدمر وتقتل وتعمل في الشعب وتدمر المحلات وتعمل وتعمل، نعمل ايه يا شعب؟ يقول لك قتلهم دفعهم يبقى انا ديمقراطي يعني كده ضحك، لكن انا خليت الشعب ينطق بالشيء اللي انا عايز اقوله. فذلك فرعون خلى الناس تنطق بالكلام اللي هو عايز يقوله. ايه انه بدا كلامه ده ايه؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم. يا نهار ابيض، عايز يخرجنا من بلدنا، ده عايز يدمر، عايز يعمل فينا ويعمل فينا. يبقى لازم بقى الوضع، يبقى نبذل القرارات ونقول ونقول ونعمل ونعمل ونوافق ونديك كامل السلطات اللي تعمل عايز تعملها. ليه؟ فرعون ذكي جدا، استغل ذكي، يريد ان يخرجكم من ارضكم، بدا الحته دي. طبعا انت هيبت عرض الشعب، هيبت عرض الشعب على هؤلاء الناس، يريد ان يخرجكم من ارضكم، عايزين يقلبوا نظام حكم، عايزين يغيروا الاوضاع. فلازم يكون في المقابل اعمل فيه مجرد عالي. يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون؟ يعني تلاوة على الديمقراطية كانت زي الديمقراطية بيحكي على الدموع بيحكي على الدموع خد بالكم من الحتة دي. قالوا أرجل وأطاه وضعت في المدائن حاشرين. كانت يعني تقييم بقى استكبار استكبروا في الأرض. يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. طبعا في آية ثانية إيه وأن يخسر الناس ضحى يعني خطبة في ضحى الجلالي كده. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وهذه تبين فساد النية عند الحكام مش عايزين حق. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين يعني من يشوا لو تبعوا الباطل مش نيتهم ان انا اتبع الحق. ما قالتش علينا اتبع الحق قال علينا اتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. واخد بالك ازاي؟ فنيتهم ان هم ما يتبعوش موته او يسيبوا الامر كده ايه ان معاه حق هنتبعه. لا احنا من اول ناويين ان احنا نتبع الباطل لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. فهؤلاء الناس لا يمكن ربنا يهديهم. ازاي ربنا يهدي واحد نيته ان هو يتبع الباطل زي ما المشركين بتوع مكه قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا الحق من عندك فانصر علينا حجاره. كده بيقولوا كده اللهم ان كان هذا الحق من عندك فاهدنا اليه. كانوا يقولوا كده لكنهم قالوا ايه؟ انصر علينا بقى حجاره نزل علينا انت عايز تنزله. واخد بالك؟ لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحره قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وانكم اذا لمن المقربين. هنا السحره بوجه موسى. موسى ساحر في عرف الفراعنه ساحر معاه عصايا ومعاه ايه؟ معاه عصايا وايده تطلع ايده كده بتتحول للون ابيض. وما عصا بين عبدين طلعت عبدين. واخد بالك؟ إذا افترضت الناس فرعون ساحر موسى ساحر وهؤلاء سحرة. ولكن هؤلاء سحرة فرعون. سحرة فرعون الذين يسترهبوا الناس ويسحروا أعين الناس ويسيطروا على أدمغة الناس حتى يطوعوها لفرعون. تمام؟ وهذا سحر حق يريد أن يوجه الناس إلى الله عز وجل. الحاكمين دول بالظبط موجودين الآن. سحرة فرعون يمثلهم علماء السوء الذين يضلون عن سبيل الله ويضحكوا على الناس طلعوا فتاوي وتبريرات تخلي الاوضاع اللي احنا فيها دي اوضاع صحيحه وسليمه جدا. وفي علماء الحق الذين يعذبون ويقتلون ويذلون ويتركون البلاد ويسرون فعالم الحق السوء. هي كده علماء السوء هم سحرة فرعون هم سحرة فرعون. شايف ابو في 63 لما تهموا بما تهموا به فطبعا فالأب يمثل سحرة يمثل سحر الحق الذي معه الحق وإلا من ذلك سحرة معه حق. وسحرة فرعون يمثل هؤلاء العلماء اللي طلعوا كتاب بتاع إخوان الشياطين. فالأزهر غلط الأزهر طلع كتاب إخوان الشياطين كتب فيه كل العلماء كتب كل واحد مقالة وجوم على كتاب أب الأزهر. فهؤلاء إيه؟ سحرة فرعون. وجابوه في التلفزيون كلامها مجلس الشعب لسه جديد تقريبا او كان معرفش بقى فانا قاعد سحر فرعون دول انما جزاء مشايخ بقى وعمل ثم يسحب على نفسه ظلمهم عن سبيل الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان تقطع يدهم. فالكلام ده مذكور مين بقى؟ على مين؟ على سيد قطب. فشوف استغلال الايات. العصايا هي العصايا العصايا بتاع فرعون اللي مع سحرة هي عصايا واحده بس العصا بتاعتهم بتطلع باطل استغلالها استغلال باطل. وده عصاية موسى بتطلع حق. الايات واحده. الايه دي هي الايه اللي مع دعاة الحق هي الايات هو القران. القران ده هو اللي مع دعاة الحق والقران برضه هو اللي مع دعاة الباطل. لكن معاكم الباطل تقدموه على مزاجكم. لان يقول لهم مفيش اتفاق بين اليهود والمسلمين والنصارى ولا بد ان يكون كده يقول لك ايه؟ يقول لك بقى الايات الثانيه بقى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم. هم يقولوا كده. وهل الحق ليه ايه؟ يقولوا يا اخي نبيل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فالايات موجوده بس كل واحد يستغلها اهل الحق يستغلوها استغلال حقا ويفسروا الثانيه يقولوا ده مش موضوع انا دي موضوع ان شاء الله وقال الدوله الاسلاميه كما نقول هذا الكلام. لكن هؤلاء يستخدمون العصايا عشان يطلعوا بها بعض انما جئتم به من السحر فان الله سينصره. فالعصايا واحده عصايا مع موسى وعصايا مع سحرة فرعون. ايه عصايا؟ خشبه. بس دي بتطلع حق ودي بتطلع باطل. ده ازاي؟ فسحرة فرعون يمثلون هؤلاء العلماء السوء الذين حفروا على عقول الناس طلعوا كلهم وخدروا الناس اكثر. ويمثلوا هؤلاء الثقافيين وفي التلفزيون والاذاعه الذين يطوعون الناس لهؤلاء الكفار. أخبرك فتحرك العضو ضربة أرحم بكثير جدا تحركها من هذه الجهة أن في قلبهم خمر كما تطبق الآيات. فهم جايين لفرعون قالوا إلا لنا على أجر إن كنا نحن الغالبين، هتدينا فلوس، هناخد فرقيات، هنألف كتب ضد العالم ده، وهنكتب مقالات ضدهم، هنبهدلهم ونبتكرهم، نرد يوسف وصباح الخير وكل ده، هنبتكر فيهم، هناخد فرقيات، هتاخد فرقيات. إنكم لمن المقربين، قال إيه؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين، ده أنت هتكون من خاصتك، هنفهم مع بعض السهرات التمام، حشش مع بعض ونغير مع بعض على كتلة، بس أنتوا شدوا حيلكم وحضروا الكلام وحضروا المقالات وحضروا وحضروا وحضروا. فألقى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وهذه دائما طريقة الداعي. الأول يطلع الحجج بتاعت العدو بتاعك جاهلا، قول له اديني الحجج بتاعك. أنا الأول قلت اعبدوا ربكم وبينت التوحيد، اديني بقى شبهات. ألقوا ما أنتم، قول لنا شبهات على عندك كده، مش عايز تؤمن ليه يا سيدي؟ إيه الشبهات اللي عندك؟ ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا وقالوا الشبهات بتاعتهم، يبتدي أهل الحق بقى يقولوا الحق. ويجيبوا الحق الذي يزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا، بل نقبض بالحق على الباطل فيدمغه. واخد بالك؟ هم يقولوا عندهم ورونا الحجج بتاعتكم والشبهات بتاعتكم واحنا نأتي بالحق الذي يزهق هذا الباطل. قالوا ايه؟ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بعزة فرعون، شوف يعني الآيات الغرض منها ان تبين لك ان القلوب في يد الرحمن، ازاي بتتغير وتتبدل لما الايمان فعلا يلامس القلوب. انت كده راح استغربت ان ممكن اخد طبيعي القلوب في ثاني يوم، انا استغربت لان الهدايه دي لله عز وجل، لا اتعجب من هذا الامر. شوف التاكيدات الا واللام ونحن والغالبون، ما قالش غالبون، ما قالش الغالبون بالتعريف، يعني ان تاكيدات لغه العربي هنا في حد عربي أخي لله لغة عربية بر العلوم شمسة تجات هنا بعزة فرعون القتل وإلا ونحن والله قبلها لا نحن والغالبون معرفة ما قالش وإلا لا نحن غالبون مثلا أو نحن غالبون لا الغالبون كل هذه تأكيدات يعني ناس ضامنين داخلين المعركة وضامن 100% الحياة بعزة فرعون إلا لا نحن الغالبون متأكدين قوة كلها معاهم البوليس والإعلام كل القوى معاهم أهل الحق معهم إيه؟ ما هو شيء إيه عطانا فيه؟ لكن الله مع المؤمنين، هم جميع القوى العام، جميع القوى العام، سلاح الإعلام وسلاح البوليس كل حاجة في إيه؟ أجي يضرب وكده يضربه في واحدة، لكن الله مع المؤمنين، ما هو عطاء صحيح؟ يرميها كده، أطلع إيه ما نعرفش، إن الله معهم، واخد بالك؟ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. جات الحجج ده وضيعت الشبهات. فألقى موسى عطاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. مفيش أي كده أي كلام كده وجاجة ورا بعدها فألقي السحرة في ساجدين. بيان عملي، إيمان عملي. إيمان ما بقاش يفكر في إيه؟ طب استنى كده أسبوع لما أفكر كده وأشوف أوضاعك لها إيه وهنعمل إزاي وهنعمل إيه؟ لكن على طول إيمان اللحظة فألقي السحرة في ساجدين. لما عرفوا الحق لأن ده يتكلموا ويرقوا ده واحنا بنرقوا. بيان عملي لهذا الإيمان. فقلت يا سحرة ساجدين قالوا آمنا إيه؟ برب إيه؟ رب هارون إيه؟ برب موسى إيه؟ وهارون. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. آمنا برب إيه؟ برب العالمين رب موسى وهارون. طبعا الإيمان اللحظة ده أهو إيمان، يعني القرآن نفسه ما جابلكش أي تواصل ولا آيات كده يعني عشان تعرف كده تستغرب إزاي ده حصل؟ إزاي الإيمان ده حصل؟ ناس اللي داخله يقولوا بعزة فرعون وهنعمل وهنعمل وإن لنا لأجرا لسه معانا في الدنيا وعايز الدنيا وفي لحظة الإيمان يتحول هذا التحول الغريب لأن القلوب بين إصبعي أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء عشان ما لا مش ممكن ده يبتدي مش معقولة فلان ده يبتدي أبدا يستحيل وده ده خلاص ده مبتدي خلاص فين قال لك عمالين كده نأكل الناس على مبتدي ده مش يعني ده ده يؤمن ده يؤمن يا رب خلاص طبع الله على قلوبهم فما بالك سبحان الله قادر على ان يقلب قلب الكافر الى قلب مؤمن وقلب مؤمن قلب كافر فكل واحد يقطع على نفسه من القلوب يا محمد القلوب ثبت قلبي على دينك واخد بالك هذه بقى الفتنه ربنا لا يظهر الناس عند قول الايمان ولا عند عمل الايمان بل لابد ان يبدا الفتنه ويبدا التمحيص وعند النجاح وتجاوز الفتنة في الثبات والصبر يأتي نصر الله، ولا يأتي نصر الله من غير فتنة. الحمد لله ما فتلاش غزوة، احنا اخر سلطان، حد جاي ولا اطلبنا زي ما هي، طلبة زي ما احنا، مرتباتنا ماشية بلا كل رزقة، مش اي ايجاء، لا نقصد اي حاجة. بلد لما تيجي بعد فتنة هي نتوحد كل شيء، كل واحد يتوحد ويبان على الحياة. بس بلد فهنا ربنا ما يكفش الناس عند حد الكلام، ألف لام ميم، فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله لم يخرج سحر فرعون عند قول الإيمان ولا عند عمل الإيمان لما سهلوا، إنما أراد أن يفتن ويختبر هذا الإيمان، هل إيمان حقيقي ولا إيمان أي كلام؟ فيبدأ الفتنة ويحفظ كالآتي: قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. حتى دي الأول عندها الواحد يعمل حاجة ومجموعة هنا تعملها تبدأ الاتهامات فيه إن هذا لمكر ما تركونه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، بخطة عاملها عشان يبقى مفرقعة مزوبعة فنجان، بحركة عاملها عشان يغيروا. وبعدين آية تقول إيه؟ لولا كبيركم الذي علمكم السحر. يعني بعد كده كل واحد تيجي ناحية اتجاه معين، يعني لما ناس يعملوا أي حاجة تبني انت طبع فلان، انت فكر فلان، تروح بداية انت فلان اللي علمت الكلام ده، انت طبع الفيلسوف الارهابي او الاعلى الموجود هو اللي اثر عليك، لا تروح بداية على قول الله لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون. هنا بقى التنبيه يحصل، هشوف بقى ازاي موقف الدماغ ده. فلا سوف تعلمون لو قفت عنا ايديكم وامدلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين. اقر بيكم وديتم من خلال الرجل اليمين مع ايه؟ مع ايد الشمال. ولا اصلبن لكم اجمعين. ما فكروش؟ لا طب تيجي نراجع نفسنا وقفنا شويه نفتح نفتح ما نفتحناش. انما على طول الاجابه ايه؟ قالوا لا ضير. ولا حاجه. لا ضير، لا ضرر، ولا حاجه، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، لا ضير. رايحين فين؟ الا الى ربنا ايه؟ منقلبون. ما رايحين لربنا. نحن ذاهبين إلى رب السماوات والأرض، إلى الملك الجبار. فقالت إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. نعبد ربنا جاء يغفر لنا خطايانا أن إحنا أول ناس عملنا. صدقت ربنا كلنا في الحكاية دي. ما بيش يفكروا هنستحمل وهنستحمل وهنعمل إزاي وإزاي نواجه هذه الأشياء. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا منه. هذا هو حلمنا. آتنا إيه؟ قالوا إيه؟ اقض ما أنت قاض. احنا سنة تعالى اقض ما أنت قاض إلا ما تقضي هذه الحاجة. وقالوا إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يعني لو احنا هنفضل حياتك ونفضل العز ونفضل القرب منك والمكانة على هذا الحق الذي جاءنا. ليه بطلوا ازاي؟ انهم عايزونا يا رب سبحانه وتعالى. وبعدين هنا بقى الغايه والهدف من الداعيه. الداعيه لا يريد ملكا ولا عايز يبقى جمهوريه ولا عايز يبقى امير المؤمنين ولا يختاروا امير رحاله. انما الداعي عايز حاجه واحده بس، الا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اولا. ده اللي انت بتتعب، ده هدفك الرئيسي انك تريد ان يغفر الله لك خطاياك. الا نطمع، لو كان في قلبك غير هذا الهدف فعمر ربنا هيحقق هذا. كنت عايز دنيا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. مش عايز يبقى ليه في الارض، لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. هذه هي الغايه والهدف للداعيه وللمسلم. الا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين. ناس ناس ازاي؟ ناس دعوه جاهزه، ناس امنت الدعوه ربنا ما بيكتبش عند الايمان لازم يرسل. يعني يرسل يعني ايه؟ زي ريحه الذهب الرجل بتاع الذهب ده يروح يحطها في النار عشان يطلع منها الشوارع. كذلك المؤمن يوضع في النار عشان فتنة نار وتعب وصراع زي النار بالظبط عشان ربنا يطلع الشوارع ويبان الحق يعني. ليميز الله الخبيث من الطيب. مثل الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلازم كل واحد يبان على حياته مش عنده مجرد الكلام. فهذه الفتنه. المرحله الثانيه الفتنه، اللي يثبت الفتنه هم الذين ينتصرون، هم الذين يكونون بجنه الله وبرضوان الله. ولذلك لما اثبت هؤلاء الناس انهم قد ثبتوا على الحق ولم يتزعزعوا جاء نصر الله. تأمل كلمة اللي جاية بعد الآية على طول إيه؟ وأوحينا إلى موسى، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فئة الحق ثبتت على الحق فهداها الله إلى المخرج من الفتن والمخرج من الحالة الواقع العجيب. ما جهاش المخرج وهي قاعدة حتى رجع على رجل، هنعمل إيه يا إخوانا؟ الباطل من حوالينا من غير ما يجادلوا، من غير ما يجادلوا الواقع يعيشوا فيه ويحطوا نفسهم. انت عايز تخزن الله بقى ما بينه وانا طلعت المخرج، انت من غير ما تعمل حاجه عايز المخرج. المخرج لا ياتي بهذا الاسلوب. اقرا القران كله لا ياتي المخرج الا بعد الثبات على الحق والفتنه وان الفئه تخزن الله تعملها تعالى. سالوا منك المخرج لا ياتي ان احنا نقعد نخطط على ورق نعمل كذا وكذا وكذا وكذا الصلاه انتصرت الحمد لله واقام دين الله. تقدير الله لا يقام بهذه الطريقه. قال سؤال ومن قال انك انت تلتزم بدين الله، انت وكان المؤمنه تلتزم بدين الله زي ما ربنا عايز انك تعملوه تنفذوه. هذا ماذا ياتي المخرج؟ المخرج هنا يفتح بعد ما ربحوا في الثبات على الحق واوحينا الى موسى، تعرفناه المخرج والروايه واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. ده ربنا قال له يعملوا كذا ويخططوا ضدك، اوحى اليه وبين له المخرج، اسر بعبادي اطلع بالعباد، اطلع بالناس المؤمنين اللي معاك. الله عرفهم بالمخرج بعد ان ثبتوا على الحق. مش لاقيين على ودانهم وعايزين يعرفوا ازاي لانجو، مش هيجي نجاه الا باقامه سلم الاسلام. سلم يقول لك اعمله، طلع الاذان مجرد كلام، لكن اول شيء بقى يقول طب الاسلام يقول لي لا يعمله، هبص نلاقي بقى التعب والمشقه جاه. بيقول لك مش شغاله دي لانها حرام، وبيقول لك لازم تجاهد ولازم مش عارف تعمل كذا. تبتدي بقى الفتن كل واحد بقى يجمع حياته، الذين يؤثرون الدنيا والذين يريدون فعلا الذين يطلعون في الاخره. عند ذلك يبان انما عايز مخرج وانت لسه فقت حد ولا ينفع. انت الاول مخرج مفروض انك امن مستلزمات الايمان كذا وكذا وكذا تتطبق. فنشوف بقى حصل نجاح والثبات على الحق، جاء نصر الله وجاء تأييد الله وجاء المخرج من هذه الحال. واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. فارسل فرعون في المدائن حاشرين. فلاحظ ان ايه؟ ان ايحاء الله للفئه المؤمنه جاء قبل ان يبدا فرعون فعمل شيء. وربنا دايما يبين النتائج قبل المقدمات، قبل المقدمات يبين النتائج عشان يقول لك انا معاك وانا وايدك بنصري، بس انت تلتزم بالحق واقف ضدك عليه وانا واقف حقك دي صوت الامان وتعرف لا يحصل. فتستقرا الاشياء تقول له ايه؟ اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. لم يحدث الاتباع بعد، ده لسه موسى فرعون لسه هيبدا. وتارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون. وهذه الكلمة تبدأ قليلون تدل على أن الفئة المؤمنة فئة معروفة مشار إليها بالصباع كده. المؤمنة هم قوم الذين مع موسى هم معروفين، أما أنت مش معروفين إحنا مع مين؟ ما تعرفش الفرق بين المسلم من غير المسلم، اللي مع الله واللي عايز يسجد الله من غير. ليه؟ بناكل زيهم، نشرب زيهم، وبنخش في وظائف وجسم وشغلهم ودراستهم وكلياتهم وحياتي جدا زينا زيهم، وبنبص زيهم في الحياة ولو غلطنا حياة واحدة صوت الياس الله. لكن هو قال لنا فئه مميزه صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه. لما تبقى صبغه الله فعلا كده هذه فئه مؤمنه، هم دول شرذمه القليلون اللي ذلك احسن الله فتح كده متميزين. وقلنا قبل كده ان الله سبحانه وتعالى لم ينزل لم يجعل ما خلاش المسلمين يخشوا في مكه عام الحديبيه بسبب وجود المسلمين داخل مكه. ربنا بيقول ايه؟ فلولا ايه؟ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه ان تطعوه فتصيبكم معره بغير علم لو تزينوا لعذبنا الذين ظلموا. ولا الذين كفروا لو الذين كفروا لو تزينوا لعذبنا الذين لو تزينوا. يعني ايه لو تزينوا؟ لو ان طائفه المؤمنين داخل مكه بقت فئه مميزه وطائفه الكفار فئه، يعني كل واحد زال عن الاخر. المؤمن كده زال على في مكان والكافر زال على مكان. عند ذلك لامر الله نبيه للدخول في مكه في عام الحديبيه ويضرب الكافرين، لكن الله اراد ان يرحم المؤمنين. مش لازم تقول كده؟ طيب تقول ايه؟ حته الرحمه. ولكن ليدخل في رحمته من يشاء. في الايه ربنا عايز يدخل بعض الناس في رحمته، لانه لو النبي دخل في عام الحديبيه مكه هيقتل الكفار وشكله فين اللي قاعدين معاه. السهم مش هيفرق بين ده وده، ده مؤمن وكافر عبره في الدين. لكن الله اراد ان يرحم الانسان المؤمن. يقول النبي لو ان المؤمنين كانوا مميزه مكانش كنا خلينا دخلت، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا. لكن ما حصلش تزين، حصل المؤمنين والكافرين مختلطين ببعض زي احنا كده مختلطين. ما احناش لنا قياده منفرده ولا حياه منفرده، حياتنا زي حياتهم وعيشتنا واحده. يبقى طالما هذا حالنا لن ياتينا حقا. مصر هو يأتي حتى نقول احنا كده معروفين الحاجة الحرام سريع منه احنا كده مسلمين اخواني. لو مثلا اضرب مثلا اضرب مثلا وذلك انه ايه مثلا محدش على عليه احكام مثلا لو احنا كده اقتنعنا ان التصوير حرام مثلا مش هنعمل قطعة بتاعتنا بتعلق عليها الصورة هنقطع البطاقة مش عايزين عادي جدا ليه بقى لان اقتنعنا ان التصوير حرام واخد بالك هكذا كل مسألة هتبص لقينا ان احنا متميزين الجماعة دول ايه ما بيعملوش كذا ولا كذا ولا كذا فين هيحصل تميز رجل ويحصل اصغر عند هذه الحالة ويحصل بقى الفتن وكل الاشياء لكن احنا كلنا ماشيين كلنا يعني راضيين بالوضع الحالي وبرضه عايزين نخرج من الوضع واخد بالك فهنا تأرسلت العلو بالمدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلة ودايما الطاغوت يقول شرذمة حتى الثلاثين على ايه يوم عايز شرذمة فراغ شرذمة قليلة هذه الصفة يقولونها هم جميعا يعني جميعا فرعية قليلة إنه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاجمة فخاتين منهم نحن نعملوا فيها ونعملوا فيها فأخرج لهم برضه ما قلت أن النتائج الله يأتي بها قبل المقدمات شوف النتيجة جاءت نتيجة فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل دي النتيجة لكن المقدمات وجاءت المقدمات بعد كده فأتبعوه المشرقين فلما تراءى الجمع يعني الحق لسه ما حصلتش أو اللي خالف العباس فربنا جاب المكان الأول يبين أن الله مع المؤمنين عليهم أن يقدموا على الالتزام بالإسلام كاملا الحته دي ترد على طائفه الذين اقول لك عايزين نسيب مناطق واحد يقول لك عشان نخيل الاسلام نخش في الكليات نخش في المناطق ونطلع الاول ونطلع الاول ربنا يسال كده يقول لك ربنا يسال عليك يا رجاله الاسلام اخد بالك ازاي بنقول عليهم بنقول لهم ايه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه ما ارسلش بعثات دراسيه الصحابه اللي عاشوا وقت الفرصه كانت تتعلم فنون كذا تتعلم ركوب الشاله وبعد الصحابه الثاني اللي روح عشان يتعلم الفلسفه الاغريقيه عشان يرد على كذا وقعدت يبعث الناس دول انتظر بقى عشان يتمنى الرسول عليه الصلاه والسلام عرضوا عليه ان يبقى ملك لو اردت ان يبقى ملك ملك ملك ما رضاش يبقى ملك لان مش هي دي الطريقه خد بالك الايه دي بتقول لك ايه ان ما تخافوش على التكنولوجيا وما تخافوش على الحضاره واحنا عايزين مرض الكفره ربنا بيقول لك المرض حزينه بس انت قول بالله ربنا بيقول تاخر الله من جنات وعيون يعني في جنات وعيون منتظره المؤمنين في جنات وعيون منتظرا من غير اجل الكذب ودين الله فاخرج له من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل بني اسرائيل خدوها كده ايه بتقدرها متاثره خلى ربنا استخدم الكفار في تعبيد الارض يعني في زخرفه الارض وعمارتها تمام وبعدين دمر الله عليهم وقال لعبادي ايه استلموا بقى الحياه استلموا بقى وكذلك ايه واورثناها بني اسرائيل بني اسرائيل سلموها قبل سلموها جاهزه كده وتملت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما اخرج الايه شوف الان تقول لك ايه واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون كانوا غلابه ما يجوز اي حاجه لما تطلع كلمه واورثنا القوم الذين كانوا يدعون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها تامل اورثهم الارض التي بارك فيها لا لا يطلع فيها من غير تتولد من غير حضاره ما يجوز انت المناطق بعدين يجي لا ربنا عايزك انت تبقى عبد لله ملتزم بدين الله تماما وتأتيك الدنيا تأتيك الدنيا الضاغرة بلد فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورث لها بني إسرائيل فأتبعوه المشرقين المقدمات لسه بتاعت النتائج اللي احنا قلناها فرعون جاري وراء موسى فلما تراءى الجمعان يعني وصل بعض بقى قال أصحاب موسى إنا لمدركون مرحبا بهم بدون ورانا شبه الإيمان قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين هذا هو الإيمان العميق قال كلا إن معي ربي سيهدين لما ربنا بقى شاف إن في إيمان كده حلو أوي برضه يجي الإيحاء ويجي معرفة المخرج فأوحينا الآن بعدها على طول فأوحينا إلى موسى لما موسى قال كده كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى ونخرج بعصاك البحر فانخلق فكان كل فرق كالطود العظيم بس النجاة جت اهي النجاة جت هكذا مجرد لولا الله ابتدوا بالحق تماما والايمان راسخ في قلوبهم بمعيه الله عز وجل. قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالفوز العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لآية. يعني هذا الذي حدث مع موسى وفرعون ممكن ان يحدث في القرن الاخير. فقال لها دي آية وعلامة المتصل ثالث ومتصل ثالث، بس الشرط كله لازم ايه شروط بتاع الطرفين. الكفار موجودين، شرط فرعون موجود، صدر الشرط الثاني وهو المؤمنون الذين باعوا دنياهم بآخرتهم. فهل يوجد أولاد المؤمنون الذين يعتدون إلى الله؟ هو ده الشرط المفقود. لكن فرعون موجود، فرعون موجود صدر المؤمنين بس. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم المؤمنين. أصبح 30 مليون وإحنا كان معاه كده. طب تحتنا وشفقنا. لا حتكتبها وشفقنا. أنت لو تبقى الواحد ده بتبقى موضوع الطرف الثاني لو أصبح تطف. وتقول كتب إبراهيم الرجال على كده هتقول لك إن الانتصار مش هو الدنيا. الانتصار هنا مع فرعون حصل في الدنيا. وكده أورث بني إسرائيل الأرض. لكن قصة إبراهيم، إبراهيم ما ورث حاجة. إبراهيم ما أخذ حاجة من خطاب الدنيا، لكن الله سماه نصرا. فتعاد لك مش هاسف لك. وما كان أكثر المؤمنين وإلا ربك لهو العزيز الرحيم. فحنا نسجل هذا القبر شهر وكان دلوقتي حين إن شاء الله. قالت الله وحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. كان من تمام مكر الله وكان من تمام تدبير الله بعد أن أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فانظر إلى تمام مكر ربك أن الله تعالى شاء أن موسى عليه السلام يتربى في أحضان فرعون، يأكل من غذائه ويلبس من ثيابه، يتربى بين أظهره، وهو الذي يتولى الإشراف عليه، وهو الذي يبحث له عن الطبيب عندما يمرض، وهو الذي يدبر له أمر الملاعب وأمر الملاهي ويهشفه ويتغير ويتولى أمره، ومع ذلك يكون له عدوا وحزنا. انظر إلى تدبير ربك سبحانه وتعالى، ازاي ربنا سبحانه وتعالى بينكر. هل انسان يستطيع ان يفكر يدور بذهنه ان نجيب فرعون ده الواد الصغير اللي هشيته ده في يوم من الايام هو اللي هيهلك فرعون؟ لا يستطيع انسان ان يتنبأ بذلك، ولكن له امر الله، ولكن له تدبير الله. اللي عنده عقل يفكر ويفهم ازاي الامور بتجري وازاي منهج الله بيسير. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يتربى عنده وياكل عنده ويشرب عنده وينام عنده، وفي الآخر يكون هلاكوا على يديه. فالله سبحانه وتعالى يمكر من فوق سبع سماوات، والله تعالى هو الذي يحدد الساعة التي يمكن فيها لموسى عليه السلام فيقول وجئت على قدر يا موسى. فمتى تقام الدولة الإسلامية؟ ومتى يمثل للمسلمين؟ وجئت على قدر يا موسى، جئت في الموعد الذي حددناه نحن، لا ما حدده الناس ولا ما توقعه الناس، وجئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. مع تحيات وإخوانكم مؤسسة أبي بصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.